الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة من روائع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي حقيقة أنني في غاية التأثر بعون الله سبحانه وتعالى ومدده جل جلاله في هذه الأيام. وحين انتهت الحلقة الماضية، حلقة بلاش طلاق، جاءت رسائل كثيرة تتكلم عن المشاكل الزوجية، وكأنهم يعني يقولون أنت فتحت على نفسك فتحة. ولكن بالرغم من أن الإنسان يريد أن يمضي في هذه السلسلة وفي هذا الشأن، إلا أنني أحتاج إلى مشاركاتكم. وصلتني رسالة في غاية الألم بعد حلقة بلاش طلاق، وهذه الرسالة تقول: جيت متأخر قوي، الحلقة أو الرسالة وصلت متأخرة جدا. وفي الحقيقة أن هذه هي رسالة الحلقة، رسالة بلاش طلاق، حلقة بلاش طلاق، اللي أتمنى أن حضراتكم تدخلوا على يوتيوب قناة الرحمة وتشوفوها تاني وتالت. مش المقصود انها تكلم الناس اللي على حافة الهلاك، مقصود انها تكلم كل الناس حتى العزاب، تقول لهم كيف نعيش في هذا البيت بحيث لا يخرب ولا يتحول من عمار إلى خراب. ثم تفرست في بعض أسباب المشاكل الزوجية وفي بعض أسباب فساد الحياة عموما، فوجدت أن الوهم يلعب دورا ضخما في جحيم الأسرة. فالذي يطلق بصره على ما حرم الله من مسلسلات وأفلام ويتأثر جدا بفتن النساء المزعومة في البيوت ولا يجد هذا في بيته، أو التي تنظر إلى التلفاز وتتمنى أن يكون زوجها مثل ما ترى في التلفاز فيسقط من عينها، هذا هو السر. السر اتباع الوهم، أنها حين تنظر إلى التلفاز إن لم تغض بصرها الزوجة وتنظر إلى الرجال في التلفاز حتى لو كان الذي في التلفاز شيخ، فتنظر إليه وتتمناه وتقارن بينه وبين زوجها، هنا تبدأ الكارثة، وهنا تبدأ آثار أو يبدأ شؤم عدم غض البصر. يبدأ شؤم عدم غض البصر يدب في قلبها ويسقط زوجها من عينها ويبدأ الجحيم الأسري. هناك أسباب أخرى تتعلق بالوهم، وهم أن الزوجة لن تحبك إلا إن صنعت لها سحرا. وفي الحقيقة أنها رسالة ترددت كثيرا في قصصها على حضرتكم، أن امرأة تقول أن زوجها تزوجها لأنها غنية ولأنها ذات مال، وكلما شعر أنها ستتفلت منه وتتركه يبدأ في صنع السحر لها، يزعم أن السحر هو الذي سيربطها به. تقول المرأة: ولاحظت أن أشياء في غاية الخصوصية من أغراضي الشخصية جدا تختفي ولا أجدها بعد استعمالها، إلى أن عرفت أن زوجي يأخذ أخص أغراضي ليعطيها للسحرة ليسحر لي لأظل معه. وكلما اشتعل بيننا الخلاف ألاحظ ذلك منه، وأخذت عليه العهود والمواثيق ألا يفعل ذلك، لأن ذلك يجرحها جدا. ولم يزل الرجل يكشف الله غدراته، ولا تزال تطلع على خائنة منهم. تقول: يخرج من البيت فإذا به وهو خارج من باب البيت تسقط منه قطعة من أخص أغراض الشخصية، وأقول له: ويحك يا رجل، إلى أين تذهب بأخص أغراض امرأتك؟ تقول وهي تشكو: والله السحر الذي يسحره لي أهون ولا يزعجني أنه يصنع لي السحر، والذي يجرحني ويشعرني بالغم أنه لا يغار على أخص أغراضي أن يذهب بها للسحرة. وهم أن الحياة ستستمر، والعكس صحيح، التي تمضي مع السحرة ومع أهل الأوهام تظن أن ذلك سيعمر ما بينها وبين زوجها، أو التي تقول أنها لا تستقيم في بيتها بسبب أنها محسودة أو تعاني من المس. وقضية المس والسحر مهما اقتربنا منها لنعالجها، فإن علاجها الأول والأهم هو اعتصام الإنسان نفسه بالله. أيها الأحباب، إننا أقبلنا على شهر ربيع الأول، وها هو يهل ومعه بدعة الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. وأنا أقول لكم أن قضية الوهم هي التي تحدو الناس إلى ترك الحقيقة وترك الصراط الذي يوصل بالفعل، ويعيشون الأوهام. أقول لكم ونحن في مضمار الحياة الزوجية ومضمار المشاكل الزوجية، خرجت بأن قضية الوهم لها أكبر دور في إفساد الحياة. مالك؟ محسودة. بتنام كتير ليه؟ محسودة. مهملة مع زوجك ليه؟ مسحورة. بينك وبين زوجك مشاكل ليه؟ أصابني مس. لماذا تأخر الزواج؟ بسبب أن أنا معمول لسحر أو مس. ومهما جلست بين أيدي معالجين، فإن أكبر ما تعانيه هو قضية الوهم. تقعد بين إيدين الشيخ حتى لو كان شيخ، وأنا لا أنصح مسلم أو مسلمة أبدا برأقي، لا أنصح مسلم مسلمة أو مسلما أبدا بأي راق على وجه الأرض، وإن كان منهم صالحون ومنهم متقون، ولكن زي ما بيقولوا الوحشين ما سابوش للحلوين حاجة. كلما تعشمنا في راقي، كلما رجونا من راقي أنه زكي من مشايخ كبار، فوجئنا وصدمنا بالانحرافات وبالمشاكل. أقل ما يعانيه من يذهب إلى راقي أنه يلبسه الوهم. تجلس الأخت بين يدي الراقي فيقول لها: سأقرأ عليك، أو حطي السماعات في أذانك، وبعدين حاسة بتنميل في رجليك، تقول: أنا حاسة أن رجليا منملة، التنميل نزل لتحت صح؟ والله العظيم التنميل فعلا بينزل لتحت. أنت كتافك بتنقح عليكي؟ والله مش قلت لك يا محمد، ده أنا حتى كتافي بتنقح عليا. بتشوفي منامات؟ والله بشوف منامات كتير، بشوف كلاب. بتشوفي كلاب؟ بتعضك ولا بتخربشك؟ بتخربشني والله، تصدق؟ إلى أين هذا الوهم؟ يلبسها الوهم وتنصرف عن الأذكار والأمور التي ستنجيها لتعيش الوهم، وتتكاسل عن أسباب طلب السعادة بالوهم. تعالوا ننتقل إلى وهم أن الاحتفال بالمولد هو حب رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. تعالوا ننتقل لنرى كيف يصنع الوهم هذه الظلمة في الطريق. إن للأمة سنوات كثيرة جدا تحتفل بالمولد، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ وكما يقول الشيخ حفظه الله تعالى: وتخرج الأمة كل عام من المولد بلا حمص. كل عام نخرج من المولد بلا حمص. لماذا لا يؤثر المولد في الناس؟ لماذا يصبح المولد علبة حلاوة لا طعم لها ولا لون ولا رائحة، تأكلها لما تكون جعان، وتصبح علبة الحلاوة يعني شيء يشغل مكانا في البيت، وكلما جاءت مناسبة أو غير مناسبة مش هتاكلوا الحلاوة؟ لماذا؟ لماذا حتى الحلاوة في زمن الغم والهم والحزن لم يصبح لها طعم؟ سئمنا من قولنا للناس يا جماعة الحلاوة مش حرام، كل الحلاوة اللي نفسه فيك، كل الحلاوة اللي نفسكوا فيها. عمر ما حد في الدنيا ما هيقولك الملبن حرام، وعمر ما حد في الدنيا ما هيقولك الحمص حرام، وعمر ما حد في الدنيا ما هيقولك اللوز حرام ولا عين الجمل حرام. لكن المشكلة الكبيرة والخطر الكبير هو ان احنا نقول ان الملبن ده له علاقة بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده الوهم، هو ده الوهم اللي قضى على كتير من الناس، واصبح ان الانسان لما يجيب علبة الحلاوة او يجيب صنم عروسة المولد ويحطه في البيت يبقى هو كده بيحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لما نعمل بالحلاوة بالسكر تمثال، الكلام ده جاهلية ولا حب للرسول؟ الكلام ده تشبه بالجاهلية، ان احنا لما نعمل حصان من سكر الكلام ده يشبه رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم ولا يشبه فعل المشركين؟ لما نقول ان رسول الله عليه الصلاة والسلام له مولد، الكلام ده يشبه فعل النصارى في الكريسماس ولا يشبه فعل سيدنا ابو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم؟ الوهم هنا الخطر، هنا الخطر. مش مشكلة ابدا انك تاكل كل حلاوة المولد اللي في الدنيا، هات بمليون جنيه حلاوة مولد، لكن ما تقولش ان الحلاوة دي بمناسبة سيدنا محمد، ما تقولش ان الحلاوة دي تعبير مني عن حب رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ما حصلش ومش هيحصل. علشان كده قلت لحضراتكم ان اللي بيمشوا في طريق الموالد وطريق الابتداع دول ايه سرهم اللي مخلي قلوبهم مظلمة؟ الجواب في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة حتى يرجع عن بدعته. شوف القصة، القصة في حديث، القصة كلها في حديث، إن الله احتجر التوبة. هيفضل صاحب البدعة قلبه مضلم ليه؟ لأن رب العزة سبحانه وتعالى كتب على نفسه أنه لن يهدي صاحب البدعة. هتفضل الموالد فيها غوازي، وهتفضل الموالد فيها نشل وسرقة، وهتفضل الموالد فيها ميسر وقمار، وهتفضل الموالد فيها أطفال بتتخطف، وهتفضل الموالد فيها شعار الفسق، وهتفضل الموالد فيها المخدرات، وهتفضل الموالد فيها السرقة والنصب، هتفضل الموالد فيها السحر، وهتفضل الموالد وحلقات الزار فيها الكذب على الله وعلى الرسول، وهيفضل المديح مع الموسيقى والضرب بالغناء تعبير عن ان القوم قوم فسق وقوم مخدرات وقوم ترك للصلاة مش من الذاكرين. ليه؟ لان رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ان الله احتجر التوبة. في علاقة غريبة بين ان الناس يفضلوا بعيد عن ربنا وان هم يفضلوا على البدعة. عرفت ليه مش عارف تبطل سجاير؟ بسبب ان انت ما بتفرقش بين البدعة والسنة. عرفت ليه مش عارفة تتوبي؟ لان مصممة تعبري عن حبك لربنا بطريقتك. مصممين يعبروا عن حبهم لرب العزة جل جلاله بطريقتهم من غير اتباع الرسول. عشان كده رب العزة جل جلاله قال آية قال عنها الإمام الحسن: إن قوما ادعوا محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. يا اللي بتحب ربنا اسمع، قال الله جل جلاله: قل إن كنتم تحبون، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ورسوله. اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى عايز يعبر عن حب ربنا، يعبر ازاي؟ بالاتباع، بالاتباع، انه يمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا لازم نحط الرحال عند كلمة مهمة وعند اتفاق مهم بيننا وبين كل الناس. لازم نبقى كلنا مسلمين ومتفقين ان من حق كل من قال لا إله إلا الله انه يقول انا احب الله ورسوله. لازم نتواضع لبعض ونقول ان كل المسلمين في الدنيا بيحبوا رسول الله. ولما اقول دلوقتي ان ده وهم، وهم تعبير عن الحب، مش بزايد على حبك لسيدنا النبي. انا مسلم انك بتحب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام احسن من اي حد، وانا بطالب كل الاحباب اللي بينهوا الناس عن الاحتفال بالمولد ان احنا نسلم بان العاطفة في قلوب كل المسلمين كل الناس بيحبوا رسول الله، وكل الناس نفسهم يشوفوه، وكل الناس نفسهم يبوسوه ويحضنوه ويدخلوا مع الجنة عليه الصلاة والسلام. وكل إنسان وهو نايم لو تسأل نفسك تشوف مين النهاردة في المنام، مش هيقول إلا نفسي أشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لازم نتواضع لبعض في الحتة دي. يا اللي بتحتفل بالمولد لازم تقول للي ما لازم يبقى قلبك مسلم إن اللي ما بيحتفلش بيحب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام زيك ويمكن أكتر. ويا اللي ما بتحتفلش بالمولد وبتنهى الناس عنه، يلي أحسنت اتباع الرسول لازم تسلم إن الحب مش ملكك، وإن اللي بيحتفلوا بالمولد بيحبوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام زيك ويمكن أكتر، حتى لو ما عرفوش يعبروا عن الحب بالطريقة السليمة. وهو ده اللي خلى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يفرق في تبديع الاحتفال بالمولد بين العوام وبين الناس اللي تقدر تذاكر وتقدر تفقه الفرق بين البدعة وبين السنة. ليه؟ أنا بسأل ليه أهل البدع عصاة وبينهم الفسق وبينهم المعاصي، ليه؟ وأهل السنة اللي بيلزموا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ما بيحتفلوش بالمولد وتبص لهم تلاقيهم زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ليه؟ بص ابن القيم بيقول إيه، شوف الروعة دي من روائع ابن القيم عليه رحمة الله. قال: صاحب السنة حي القلب مستنيره، وصاحب البدعة ميت القلب مظلمه. وقد ذكر الله سبحانه هذين الأصلين في كتابه في غير موضع، وجعلهما صفة أهل الإيمان، وجعل ضدهما صفة من خرج عن الإيمان. فإن القلب الحي المستنير هو الذي عقل عن الله وفهم عنه وأزعن وانقاد، والقلب الميت المظلم الذي لم يعقل عن الله ولا انقاد لما بعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا يصف سبحانه هذا الضرب من الناس بأنهم أموات غير أحياء، وبأنهم في الظلمات لا يخرجون منها. ولهذا كانت الظلمة مستولية عليهم في جميع جهاتهم، فقلوبهم مظلمة ترى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، وأعمالهم مظلمة وأقوالهم مظلمة وأحوالهم كلها مظلمة، وقبورهم ممتلئة عليهم ظلمة. وإذا قسمت الأنوار دون الجسر بقوا في الظلمات، ومدخلهم في النار مظلم. وهذه الظلمة التي خلق فيها الخلق أولا، فمن أراد الله سبحانه وتعالى به السعادة أخرجه منها إلى النور. كفاية وهم بقى، كفاية كفاية كفاية بعد عن الرسول وتوهم إن إحنا كده بنحبه أو إن إحنا كده ماشيين على هديه. إحنا خلاص سلمنا البعض إن كلنا بنحبه عليه الصلاة والسلام. بس التصور معايا، اسمحوا لي في المثال البسيط ده، إن أنا أقول مثلا لو حضرتك عندك بدلة أو جلابية بيضة وجلابية زرقاء أو بدلة زرقاء، وجيت قلت يا جماعة يا ولاد اكولي الجلابية البيضة عشان ناوي أخرج بها بكرة، صبحت لا بتستحمى ومتشيك وحطيت برفانك وجاي تلبس جلابيتك لقيتهم كوين جلابية السودة. بعدين معاك يا هانم، أنا مش قلت تكوي الجلابية البيضة؟ قلت له لا أنت مش واخد بالك، ده هي السودة دي شيك قوي، ده السودة دي أجمل بكتير، الأبيض كل الناس بتلبس أبيض خليك متميز، أنا قلت عايز ألبس أبيض عشان يبقى نهارك أبيض، كويت السودة ليه على الصبح؟ هلبس الابيض بس لو سمحتي بكره هلبس الاسود، بس بكره لو سمحتي تلبسين الجلابيه البيضه، انا عايز البس الجلابيه البيضه. جيت تاني يوم خارج مستحمي ومروق نفسه، راح على الشماعه لقاها كويه له جلابيه زرقاء، لا انا مش قلت عايز البس الجلابيه البيضه عشان يبقى نهارك ابيض، الكاوية الكحلي ليه؟ هو ده. ما ينفع بقى تقول له انت مش واخد بالك ان انت جايب الجلابيه البيضة دي ب 100 جنيه والجلابيه الكحلي دي ب 200 جنيه، ده الجلابيه الكحلي دي في غايه الشياكه، ده انت لما هتحط فيها القلم الذهبي هتنور، انت ازاي ما تلبسش الكحلي؟ بعدين بقى لو فضلت كل يوم تتصرف على مزاجها دي تبقى بتحبه؟ لو واحد بيحب ابنه ومحوش له 5000 جنيه علشان مصاريف المدرسه وجي قال لابنه يا ابني يا حبيبي خد 5000 جنيه هم يا بابا وروح حطهم في مصاريف المدرسة، جه الواد من تاني يوم جايب لابوه علبة، قال له ايه ده يا ولد؟ قال له دي هدية يا ابي. قال له طول عمرك بر يا ابني. بيفتح الهدية لقى تليفون، قال له يا نهارك مش فايت، انت يا واد جايب التليفون ده منين؟ قال له يا ابي هدية بسيطة، انا بحبك واثرتك على نفسي. قال له يا واد انت جايب الفلوس دي منين؟ التليفون ده غالي. مش غالي ولا حاجة يا ابي، ده فضلة خيرك ب5000 جنيه بس. قال له جبت ال5000 جنيه منين يا واد؟ قال له ال5000 جنيه بتوع المدرسة بتوع مصاريف المدرسة يا بابا. يعمل فيه ايه اللي بيحب ابوه ده وجايب له التليفون بفلوس مصاريف المدرسة؟ هو ده القضية، قضية صدق وقضية فقه وقضية حكمة، مش قضية لهو. يا جماعة احنا لما نلتزم هدي الرسول ونصلي ونصوم ونتصدق ويبقى ظاهرنا ظاهر السنة وقلوبنا ومعاملاتنا على السنة نعرف ندخل على سيدنا النبي على الحوض. لكن لو قضيناها كده مش هينفع نخش على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بحلاوة. هتجيب علبة حلاوة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ مش هينفع تقول له يا رسول الله انا كنت باكل الحمصيه والسمسميه وبوزع الملبن في الشارع كله عشان بحبك. لا، علشان كده انا عايز احكي لكم بقى على الحلاوه اللي هناخدها من ايد سيدنا النبي. في حلاوه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عنده حلاوه وهيوزعها، احكي لكم عنها بعد فاصل قصير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. السر فإن أهل السنة منور وجوههم وأن أهل البدعة أظلمت وجوههم هو حكم الله عز وجل وقضاؤه وقدره، أنه يبسط سبحانه وتعالى أنوار الاتباع على وجوه أهل السنة. سبحان الله، مر شيخنا الكبير الشيخ يعقوب ربنا يديله الصحة ويكرمه ويمتع المسلمين بطول حياته، مرة قابل شيخ من المشايخ الكبار المشهورين اللي هم بتوع حلال حلال حلال، وقال له أنا نفسي أفهم حاجة، أنتوا بتقولوا للناس على كل حاجة حلال ومهما يكون الموضوع حرام برضو بتقولوا حلال، أغاني حلال، موسيقى حلال، موالد حلال، حلق اللحية حلال، كشف الوجه حلال، مصافحة حلال حلال حلال، بتقولوا للناس على كل حاجة حلال وإحنا بنقول لهم حرام. أنا نفسي أعرف ليه الناس بتحبنا أكتر منكم؟ ليه؟ ده حاجة بقى محدش له دخل فيها. وزي ما شيخنا الشيخ محمد حسان دايماً يقول الكلمة الجميلة اللي بترن في وداني دي وحتفضل ترن في وداني طول ما أنا عايش إن شاء الله، أنا مملكش قلبي أحبك بيه ولا لأ، أنا مملكوش، أنا معرفش أحبك ولا أكرهك. وقلت لكم قبل كده قصة الراجل اللي كان محتار في حاجة وكل ما يقابل شيخ من المشايخ يقول له الموضوع ده حلال ولا حرام يا شيخ، يقول له حرام، يسأل تاني بيدور على شيخ يقول له حلال، يسأل تالت يسأل رابع، وكل مرة الشيخ يقول له حرام حرام حرام. بيقول لحد ما وقعت في الشيخ فلان المشهور، وقعت قلت له يا شيخنا الناس الجهلة دول اللي مش متخصصين عمالين يقولوا لي حرام، وانا فرحت ان انا قابلتك. هو الموضوع الفلاني حلال ولا حرام؟ قال له حلال. الراجل بيقول والله اول ما طلعت من بقه كلمة حلال وقع في قلبي انها حرام. ده مين بقى اللي يملك الكلام ده؟ القلوب بين اصبعين من اصابع من؟ مهما بروباجندا الإعلام تصنع حرب على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، يأبى الله إلا أن يتم نوره سبحانه وتعالى. هو ده. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وأنا عايز أقول إن الكلمة المشهورة كلمة يا اللي ما بتحتفلش بالمولد ما تنكرش على اللي بيحتفل، لا أنكر بأدب. جرى إيه؟ يجرى ايه لما ننكر بادب؟ ممكن نعيش مع بعض واحنا بننكر على بعض؟ ينفع، ينفع نعيش مع بعض بتحاب وتآخي وتواد واصطلاح وتصالح واحنا بننكر على بعض طالما مؤدبين وطالما مش بنزايد على حب الرسول عليه الصلاه والسلام. عايز اقول ان قضيه الوهم هي اخطر مشكله بيسبب فيها المولد. ان يبقى الموضوع كده ان احنا خلاص عملنا اللي علينا مع رسول الله عليه الصلاه والسلام وموضوع الاتباع ده مش مهم، لا كده نبقى عملنا زي اللي بتكوي على مزاجها كل يوم لزوجها جلابيه غير اللي هو عايزها، في النهايه ما تبقاش عيشه لو هو هيعيش على مزاجها. عايز اقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن اطراء نفسه هو عليه الصلاه والسلام، وفي الموالد بيروج هذا الكلام، ان يقال ان رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم خلق من نور، او يقال عليه الصلاه انه عليه الصلاه والسلام اول الخلق، او يقال انه عليه الصلاه والسلام يملك تفريج الكروبات او لا اله مع الله. قال عليه الصلاه والسلام لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم، قولوا عبد الله ورسوله. بس كده سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام سيد الناس، هو عليه الصلاة والسلام سيد الناس، بشر يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، لكن قضية الاتباع وقضية الطاعة وقضية الحب هي التعبير الحقيقي عن أنك بتحب الرسول، مش مجرد المدح والثناء. لما نقول أن بيقولوا أن عاشوراء بقى عيد لأن الله نجى فيه موسى من فرعون، بقى يوم نجاة موسى من فرعون ولا يوم ولادة الرسول؟ ده كلام. هو حد قال ان عاشوراء عيد ولا حاجة؟ انتم محسسين ان يوم عاشوراء عيد؟ هو احنا بنقول لبعض في عاشوراء كل سنة طيب؟ هو عاشوراء ده يوم عيد؟ مش يوم عيد، ده احنا بنصوم. وعايز اقول لحضرتك ان اللي بيقوله سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام احتفل بمولده بصيام يوم الاثنين، ده مش احتفال، دي عبادة، ولو سميتها احتفال يبقى لا تعد عن الصيام، لا تزد عن الصيام. صوم اثنين وخميس محايد. لما نقول ان رب العزة سبحانه وتعالى قال وذكرهم بأيام الله وان افضل الايام هو يوم مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، ذكرهم بأيام الله، ذكرهم بأيام الله، بس كده هو ده عين الجمل. ذكرهم بأيام الله البومب والصواريخ، ذكرهم بأيام الله الغوازي وان الواحد ينفخ من بقه نار، هو ده ذكرهم بأيام الله؟ ده انتوا بتنسوهم أيام الله. هو ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام لها علاقة بأن أنا أضرب البومب؟ إزاي يا ناس؟ إزاي نقول كده؟ اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام مش بيوم، مش بالاحتفال بيه بيوم. يوم مولد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش يوم 12 من ربيع الأول على الراجح، وإحنا النهاردة في زمن الكمبيوتر، اضربها على الكمبيوتر وشوف هيطلع يوم اتنين ولا لأ. مش سهلة دي؟ مش سهل ان انت تعرف يوم ميلاد الرسول عليه الصلاه والسلام هيوافق يوم اثنين ولا لا، وهو قال ان هو ولد يوم الاثنين عليه الصلاه والسلام. هتلاقي ان يوم 12 ربيع الاول دهوت ما كانش موافق ليوم الاثنين. فسيبنا من الكلام ده، تعالوا نلخص موضوع المولد في 5 دقائق في مقطع قصير في مجموعه من سيدنا المشايخ والدعاء والعلماء. تعالوا نشوف بيقولوا ايه، والمقطع القصير ده عايزك تحفظه وتصمه لأن هو منتقى بعناية في الإجابة على كل الشبهات اللي أثيرت بشأن موضوع البدع بأدب وبحب وبإفادة علمية

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واللهم اجعلنا من أحبابك يا رب ومن أوليائك الذين نصروا رسولك عليه الصلاة والسلام ونصروا سنته ونصروا هديه وتمسكوا به. حبيبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مين عايز ياخد الحلاوة من إيد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان يوم القيامة فإن الناس يشتد ظمأهم جدا يوم القيامة. يوم القيامة اللهم اجعله أرحم أيامك بنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا يوم القيامة في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك يا رب. حين تدنو الشمس من الرؤوس والناس يتصببون في عرقهم، فمنهم من يأخذ عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه عرقه إلجاما. الناس يوم القيامة يفرون من أبنائهم ويفرون من أبائهم وأمهاتهم. الناس يوم القيامة يفضحون يوم تبلى السرائر. الناس يوم القيامة يكشفون ويعرض بعضهم على بعض ويرون بعضا، ويشتد الأمر هولا حتى يصرخ الناس ويستغيثون أن يفض الله الموقف ولو إلى النار. تصور الناس يشتد بهم هول يوم القيامة لدرجة يا رب خلصنا من اللي احنا فيه ولو إلى النار. وفي عز هذا الحر حين تدنو الشمس من الرؤوس، وفي عز هذا الخوف ينتشر بين الناس أن هناك حوض به ماء بارد ويقف عليه رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. شوف المفاجأة، المفاجأة يوم القيامة إن الرسول عليه الصلاة والسلام موجود وبيسقي الناس على الحوض. شوف المفاجأة لما يبقى الناس كلها عطشانة والناس كلها عرقانة والناس كلها واقفة والناس كلها خايفة والناس كلها مرعوبة والناس كلها في غاية الفزع، يوم الفزع الأكبر، ويفاجئوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم موجود. يا خبر أبيض، سيدنا محمد حبيبي عليه الصلاة والسلام، أنا عايز أشوفه، أنا عايز أروح له عليه الصلاة والسلام، أنا عايز أخده بالحضن، أنا عايزه عليه الصلاة والسلام يشربني من المية الجميلة اللي عنده. ويجري الناس على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويذهبوا إلى حوضه الشريف عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: حوضي مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر. شوف الشهر بقى، اضرب الشهر، اليوم الواحد يعني مسيرة اليوم الواحد يعني 80 كيلومتر، اضرب 80 كيلومتر في 30 يطلعوا قد ايه؟ وزواياه سواء، زواياه سواء يعني الحوض مربع، او زواياه سواء يعني مدور. قال عليه الصلاة والسلام: يسقى من ميزابين، ميزاب من ذهب وميزاب من فضة. بيجيب من نهر الكوثر، الحوض اسمه الكوثر، بيجيب من نهر اسمه الكوثر. قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر، اللهم اسقنا من الكوثر يا رب. قال عليه الصلاة والسلام: مزاجه الماء اللبن والعسل، مزاجه اللبن والعسل. مش بقول لك حلاوة؟ شفت بقى الحلاوة الجميلة، شفت الحلاوة اللي من إيد النبي عليه الصلاة والسلام. شفت يا ناس يا بتوع الحلاوة، الحلاوة الجميلة دي بقى أجمل من حلاوة وحلاوة والناس دي كلها. حلاوة النبي عليه الصلاة والسلام، الجمال، الجمال كله من إيد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لما تشوف الحلاوة اللي من إيد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: وعلى حافته كؤوس بعدد نجوم السماء، بعدد نجوم السماء كؤوس. الله، كيزانه عدد نجوم السماء. لما تمشي على الحوض هتلاقي الكيزان عاملة زي النجوم قدام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قول لي بقى أنه أجمل، إن الحوض واسع، ولا إن هو من إيد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا إن النجوم دي عدد نجوم السماء، ولا انها لبن بالعسل، واللبن بقى لا تقول لي لبن جاموسي ولا بقري ولا مبستر ولا اللبن المعلب ولا اللبن اللي في اكياس ولا اللبن ده كله انساه، ده لبن من عند سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. ولا تقول لي عسل مش عارف ايه الاصلي ولا عسل مش عارف ايه الجبلي ولا العسل مش عارف ايه اللي غرامه مليون جنيه اللي يكتشف قطره غير طبيعيه، ده عسل من الجنه لما تشرب منه ومن ايد سيدنا النبي. قول لي انه اجمل، الحوض ولا الكيزان ولا الميزاب اللي بيسقى منه ولا اللبن اللي بالعسل، ولا انك هتشرب من ايد النبي؟ عارف انا متاكد ان انت مش عاجبك ده كله، وهتمسك الكوز ده كده وتقول طب بس بعد اذنك يا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، بعد اذنك نحط الكوز ده كده بعد اذنك، وهتنط في حضن النبي عليه الصلاه والسلام وتمسكه وتبوسه. أنا عارف إن أنت لو كان معاك موبايل ساعتها كنت هتصور سيلفي معاه عليه الصلاة والسلام، بس ساعتها الناس عرايا وما فيش حد سيلفي ولا حد معاه تليفون. هتنط على حضن النبي عليه الصلاة والسلام وتقعد تبوسه عليه الصلاة والسلام وتقول له أنا شايفك، أنت حقيقي يا رسول الله، أنت مش منام، أنت بجد، أنا بحبك، أنا فرحان إن أنا شفتك. وتبوسه عليه الصلاة والسلام وتمسك من إيده وأنت بتشرب. هتلاقي جنبك سيدنا أنس رضي الله عنه وارضاه خدام النبي، أكيد هيبقى واقف هو كمان يخدم ويناول سيدنا النبي، ولا سيدنا بلال، ولا هتشوف سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر على الحوض، ولا هنشوف مين ولا مين، ولا هنبص هناك نلاقي سيدنا يوسف عليه السلام بيسقي على حوض تاني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر ورادة وإني لأرجو أن أكون أكثرهم ورادة. سيدنا النبي هيبقى واقف على الحوض وجمال الحوض وهو بيسقي الناس على الحوض، ويبص للنبيين كده يبعت لهم واحد، يبعت واحد كده من الناس لسيدنا النبي عليه لسيدنا موسى عليه السلام، يقول له سيدنا محمد بيقول لك انت مش عايز رجاله، عندنا الرجاله كتير على الحوض، مش عايز ناس على الحوض بتاعك. يبعت لسيدنا عيسى يقول له احنا اللي دخل الجنة من أمتنا أكتر ناس وعندنا الناس كتير على الحوض، مش عايز رجالة، إحنا عندنا الرجالة كتير. الله، وإنهم يتباهون أيهم أكثر ورادة وإني لأرجو أن أكون أكثرهم ورادة. وفي ظل ده كله هتحصل كارثة وموقف وحش، إن في واحد هيجي يشرب داخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، تقوم الملائكة تمنعه. قال عليه الصلاة والسلام ليزادن أقوام من على حوضي كما يزاد البعير الأجرب، فأعرفهم فأقول للملائكة دعوهم إنهم من أمتي. هيعرفهم منين عليه الصلاة والسلام؟ لما قال عليه الصلاة والسلام أنه سيعرف الناس قالوا يا رسول الله كيف تعرفهم؟ قال أليس الرجل الذي له خيل دهم بهم بين خيل أخرى أليس يعرفهم؟ كذلك أعرفهم فإنهم يأتون غرا الذي له خيل غرا محجلة بين خيل دهم بهم أليس يعرفهم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال كذلك فإنهم يبعثون غرا محجلين من آثار الوضوء. ينهر أبيض، يعني الناس هيبقى على وشها وعلى جسمها علامات إن هم كانوا بيتوضوا وبيصلوا ويجوا على حوض النبي عليه الصلاة والسلام ورسول الله عليه الصلاة والسلام، يعرفهم ان هم مصلين ويقول لهم سيبوها سيبوها، سيبوا الحاجة دي تيجي، خلوها تشرب، دي مسلمة، سيبوها تيجي. يقول له سيبوا الراجل ده يجي، الراجل ده مسلم وموحد، الراجل ده كان بيصلي، سيبوه يجي يصلي، سيبوه يجي يشرب من ايدي. فتقول الملائكة دعه دعهم فإنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. تخيل الموقف ده، لو أنا أو أنت عايزين نشرب من ايد النبي، فرحانين، مش عايزين نشرب، عايزين نبوسه، عايزين نقرب منه، عايزين نبقى مع الناس اللي معاه عليه الصلاة والسلام، حبيبي حبيبي يا رسول الله. فيقول عليه الصلاة والسلام دعوهم. شوف المنظر ده، وسيدنا النبي بيقول سيبوهم ييجوا سيبوهم ييجوا، والملائكة بتحجز عليهم ويقولوا لهم لا، ويقولوا لسيدنا النبي لا دول ما ينفعوش عندك. يقولون دعهم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، هي دي كل محدثة بدعة، دعهم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. كان الدين ظاهر من غير معاملات، كان الدين ظاهر من غير صدق وإخلاص، كان الدين مظاهر حلويات من غير اتباع، كان الدين ظاهر حي ويفقروا ويصلوا على سيدنا النبي من غير أفعال، كان الدين ظاهر. يا أحمر الخدين يا كحيل العينين، من غير اتباع صادق وحقيقي، ويقول أكاد من فرط الجمال أذوب. فين الجمال لو كنتش ما بتتبعش الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أخطر كلمة في الموقف ده مش كلمة الملائكة دعهم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أوحش كلمة في الموقف ده وأكتر كلمة مؤلمة في الموقف ده إن حبيبي عليه الصلاة والسلام اللي بالمؤمنين رؤوف رحيم يقول لي سحقا سحقا، سيبوه خلوه يمشي، اسحقوه، ابعد عني، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير. قال عليه الصلاة والسلام إنكم من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوهم لو عشنا الوهم إن إحنا كده بنعبر عن حبنا للرسول هتنكشف حقيقة الوهم دي يوم القيامة، زي ما هبينا فإن الناس في الدنيا عايشة في ظلمة وفي كآبة وبعيد عن النور، لأن هم بياخدوا الدين لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. لا، عايزين نتبع الرسول بصدق ونعمل على هدي الرسول بصدق. قال ابن القيم رحمه الله وقال سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. قال عليه رحمة الله فهذا الروح سر أن الله عز وجل جعلك ترى صاحب اتباع الأمر والسنة قد كسي من الروح والنور وما يتبعهما من الحلاوة والمهابة والجلالة والقبول ما حرمه غيره، كما قال الحسن رحمه الله إن المؤمن من رزق حلاوة ومهابة. شفتوا الحلاوة؟ ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الزكية. اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العالية. أريد أن ألقاكم في الأسبوع القادم من مشيئة الله، ونقدم رسالة للأزواج وللزوجات في غاية الأهمية عن الإهمال الأسري. ساعدوني وشاركوني عبر صفحتي على الصفحة الرسمية للشيخ عمرو أحمد بالمشاركات عند المنشور الذي بعنوان زوجي العزيز ما تكبرش دماغك، زوجتي العزيزة ما تكبريش دماغك. الإهمال الأسري، الزوجة بتكبر دماغها عن إيه والزوج محتاج له، وكذلك الزوج بيكبر دماغه عن إيه والزوجة محتاجة له، علشان نلحق الأسرة. والمقطع الجميل اللي حضراتكم شفتوه دلوقتي المجمع للمشايخ إن شاء الله تجدوه على صفحة النهاردة، وأيضا يرسل اليوم لكل المشتركين في قائمة الدعوية على واتساب وتليجرام. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.